وبعد العقد في مدة الخيار أشد. هذه المسألة تتعلق بالمسألة التي قبلها، كنا ذكرنا مسألة وهي أن الشخص إذا اتفق مع شخص على أن يبيعه شيء بثمن استقر، فاتفقا على هذه البيعة على هذه الصفقة، وبعد ما حصلت لكن اتفقا عليها، فدخل شخص أراد أن يفتر رغبة المشتري حتى يبيعه بأقل، أو رغبة البائع حتى يشتري منه بأكثر بعد أن استقر الثمن، فهذا لا يجوز. وقلنا مسألة مهمة أنه إذا كان هذا الشخص لا يريد هذا ولا هذا، إنما ما رأى له مصلحة في هذا، فقال له لا تدخل في هذه الصفقة، ما هو لا يريد أن يبيعه ولا يريد أن يشتري منه. قلنا هذا ما في معصية. واحد صاحبك قال لك أنا اتفقت مع شخص يشتري سيارة نوع كذا ب20,000 دولار، فأنت قلت له لشو تشتريها ب20,000 دولار؟ ما تشتريها هلا، بس أنت ما قصدك هون أنت بدك تبيعه، تقول له بدي بيعك ب9 مثلا، أو بتروح عند هديك تقول له بدل ما تبيعه ب20 أنا بشتري ب21. لا، ما دخلت في هذا، فهون قلنا ما في معصية، إنما المعصية لوجود الإيذاء في تلك المسألة. شخصان اتفقا على صفقة واستقر الثمن، فإجا واحد دخل بيناتهم، إما للبائع يقول له لا تشتري منه أنا أبيعك بأقل، لا تبع له أنا أشتري منك بأكثر، أو لذاك لا تشتري منه أنا أبيعك بأقل، هذه المسألة التي فيها معصية. والمسألة الثانية إذا كان حصل عقد وكان في مدة الخيار، قلنا في البيع يوجد خياران، خيار الشرط وخيار المجلس. هذا خيار المجلس اتفق عليه العلماء، إذا اشترى شخص شيئا من شخص في مجلس العقد نقض البيع، أو الآخر نقض البيع، البائع نقض البيع، فهذا جائز. أنا بعت شخصا شيئا أو اشتريت من شخص شيئا ثم في مجلس العقد هو أو أنا نقضنا العقد، فهذا جائز. هذا في البيع مش في الهبة. في الهبة إذا أنا معي شغلة قلت له واحد وهبتك إياها أخذ مني، ما بقى فيني أرجع فيها هذه الهبة، هذه تختلف عن البيع. أنا في مجلس الهبة وهبته وقبض مني، خلص استلمها صارت ملكه، ما بقى فيني أقول له لا غيرت رأيي رجع لي إياها. مين اللي بيقدر يرجع في الهبة؟ الأب والأم والجد والجدة، هؤلاء لهم الرجوع في الهبة. الأم وهبت ولدها، الأب وهب ولده شيئا، هذا الشيء بعد في ملكه، ما باعه غيره ولا وهبه غيره، يستطيع هذا الأب وإن على يعني الجد كمان والأم وإن علت الجدة كمان أنه يرجع في هذه الهبة. أما أنا مع صاحبي مع صديقي مع خيي وهبته شيئا وقبضه في المجلس، ليس لي أن أرجع في هذه الهبة. هذا مش مثل البيع، هذا ليس كالبيع. البيع بالإجماع في مجلس العقد ما دام لم يفترقا لكل واحد منهما أن يفسخ هذا البيع، يقول له أنا فسخت هذا البيع رجعت عنه. أما إذا تفرقا بحيث يقال مشى هذا ومشى هذا، افترقا عن مجلس العقد، خلص ما بقى له أنه يرجع، إلا إذا كانا عملا اللي هو هذا الشرط، خيار الشرط اسمه، خيار الشرط مدته إلى 3 أيام. وهنا عم نتكلم عن هاي المسألة. هلا اتفق معه ثم باعه ثم قال له ولي الخيار إلى 3 أيام، هلا ضمن 3 أيام في يرجع عن هذا البيع. إجا واحد دخل هون في هذه المسألة، دخل وقال له شو بدك بالبيعة؟ افسخها بدل ما أنت تبيعه أنا بشتري منك بأكثر، أو عند المشتري قال له افسخها أنا ببيعك بأقل، هنا أشد. ليش أشد؟ لأن الإيذاء أشد، لما اتفقوا ودخل بيناتهم في معصية لأنه في إيذاء، لما اتفقوا عملوا البيع وفي مدة الخيار دخل بيناتهم صار الأذى أشد، فصارت المعصية أشد. شن هيك؟ وبعد العقد في مدة الخيار أشد، هذه مدة الخيار اللي قلنا عنها اللي هي خيار الشرط. الشرح أن ما ذكر إن وقع بعد إجراء العقد وقبل لزومه في مدة الخيار أي خيار المجلس. شو يعني قبل لزومه؟ لأنه إذا مضت المدة خلص صار لازما، ما بقى فيهم يفسخوا البيع. إذا مضت المدة 3 أيام هن عملوا خيار الشرط ل3 أيام، مضت مدة 3 أيام بعد في واحد منهم يرجع عن عقد البيع، هذا لا، لا المشتري في يفسخ ولا البائع في يفسخ، ما دام في، لأن المتبايعين لهما الخيار ما دام في المجلس. هذا اسمه خيار المجلس أو خيار الشرطي أشد منه. يعني إذا كان أقدم على طلب فسخ العقد من طلب من البائع أو طلب من المشتري بعد حصول العقد في حال خيار المجلس أو في حال خيار الشرط، هون بيكون عليه إثم، عليه معصية. بس لشو طلب؟ قلنا ليبيع هو أو يشتري منه. وبعد الاتفاق، لأن الإيذاء هنا أكثر. وخيار الشرط معناه الوقت الذي للبائع والمشتري الخيار فيه، كأن يقول له بعتك هذا البيت بكذا بشرط الخيار إلى 3 أيام، فيقول المشتري قبلت. فإن شرط الخيار إلى 2 أو 3 بمعنى إن ندم أحدهما يرجع في ماله إن شاء خلال هذه المدة صح ذلك. يعني إنه يعمل الخيار 1 أو 2 أو 3، أكثر شيء خيار الشرط بيبينكم من هالكلام أنه هو 3 أيام، فيك تعمله 1، فيك تعمله 2، فيك تعمله 3 أيام. متى يصير لازما هذا العقد؟ إذا كان مضى هذا اليوم الذي شرط أو 2 أو 3 أيام التي شرطت، إذا مضت بيصير لازم. فإن شرط الخيار إلى 2، ثم لو أذن من لحقه الضرر من غير خوف ونحوه فلا حرمة في ذلك. يعني إذا كان الشخص هو أذن قال له خلص أنا ما بقى بدي البيعة هذه، فسختها، بدك تشتري من غيري، بدك أو للآخر بدك تبيع غيري، فلا حرمة في ذلك. واستثنى بعضهم من هذه المسألة ولي المحجور والوكيل ونحوهما، أي فلا يزول التحريم. يعني إذا كان واحد حجر عليه الحاكم، الحاكم له أن يحجر على الشخص إذا كان سفيها، يعني لا يصلح أمر دينه وماله، هذا يقال له سفيه. هذا الحاكم له أن يحجر عليه، أن يحجر على تصرفاته المالية. قال رحمه الله: وأن يشتري الطعام وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه بأغلى. الشرح: يحرم أن يشتري الإنسان الطعام، أي القوت، أما يقوم به البدن، أي يعيش به، كالحنطة والشعير. فهمتوا آخر مسألة ولا؟ إذا كان واحد وكيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل. وإذا كان واحد ولي المحجور، ولي المحجور هو الذي يتصرف التصرفات المالية، ولي المحجور هذا بيقوم مقام الشخص الذي حجر على ماله. يعني كمان ما بيصير واحد يدخل بين ولي المحجور في عقد، في صفقة البيع أو صفقة الشراء بما سبق من الشرح الذي شرحه. وكمان ما في يدخل بين الوكيل عن الأصيل لي يعني ليقول له افسخ هذا البيع، أنا أشتري أو أنا أبيع، الحالتين اللي شرحناهم. يعني عم بيقول يعني إذا واحد ولي المحجور أو واحد وكيل عن غيره نفس الحكم، هذا معناه فلا يزول التحريم. يعني بيبقى المسألة أنه لا يجوز أن يدخل بين ولي المحجور ومن باعه أو ومن يريد أن يشتري منه، وبين الوكيل ومن باعه أو من يريد أن يشتري منه، أنه نفس المعنى موجود، بس أنه مين هو الوكيل؟ من ناوى عن الأصيل بوكالة منه، واحد قال له لشخص وكلتك أن تبيع هذا، راح هذا الوكيل اتفق على صفقة البيع، ثبت السعر أو بيع وفي مدة الخيار أو بخيار المجلس جاء واحد دخل، أنه نفس الحكم بيكون، بس أنه أدخل هون شخصين اللي هن ولي المحجور، ولي المحجور أدخل، وأدخل ولي عن الأصيل. وأن يشتري الطعام وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه بأغلى. عادة الفقهاء لما يقولوا الطعام يقصدون به القمح، فهون مش المقصود بالطعام أي طعام، أي شيء بيتاكل، لا، مقصود بالطعام قوت. يعني إذا واحد في وقت الغلاء والحاجة اشترى ما يقتات به الناس، القمح مثلا، وخبأه حتى يرتفع السعر أكثر فيبيعه بأغلى، فهذا لا يجوز له ذلك، هذا اللي اسمه الاحتكار في الشراء. أما إذا واحد مثلا لقى بلاطين جينز عجبوه وسعرهم هو عجبه هذا السعر، عام جاب بلاطين جينز 1,000,000 بنطلون مثلا وخبيهم عشان يغلى السعر، هذا ما اسمه احتكار. في ناس بيقول لك احتكر الجينزات، أو واحد شاف مثلا سيارة تويوتا هلأ سعرها منيح معه مصاري كتير، قام أخذ كل اللي بالسوق سيارات التويوتا وخبيهم. بعض الناس يقول احتكر التويوتا، لا يقال عن هذا احتكار، شو هو الاحتكار؟ وقت الغلاء والحاجة للطعام اللي هو القوت كالقمح، اشتراه وحبسه ليبيعه بأغلى، ويقاس على ذلك ما كان مثله، مثلا كثياب لا يستغنى عنها، ثياب يتقى بها ضرر البرد ضرر الحر، وهي غالية ارتفع السعر والناس بحاجة لها، إجا واحد معه مصاري اشتراها وخبأها ليرتفع السعر ليبيعها بأغلى، كمان هذا اسمه احتكار. أما بوزة مثلا، شوكولاتة، سكر، جينز، سيارات، بلاط، هذا منه قوت، هذا منه بينضر الناس بدونه. إذا البلاط، إذا الناس ما عنده بلاط، يعني زمان ما كان في بلاط، بينضروا الناس بلا بلاط، بيعيشوا بدون ضرر بدون بلاط. أو بويا مثلا، عند العوام شو بيقول لك؟ احتكر الميكروفونات، احتكر البويا، احتكر الكتاب، احتكر الورق، احتكر البلاط. شو ما واحد تاجر كبير اشترى وخبى كميات كبيرة، بعض العوام يقولون احتكر كذا، لا يقال عن هذا احتكار. عرفتوا شو الاحتكار؟ مثل ما يقولون وأن يشتري الطعام، قلنا الطعام بتركوه على القمح عادة الفقهاء، المقصود هون القوت الذي يقوم به البدن مثل القمح وقت الغلاء والحاجة، في شرطين، أن يكون في غلاء وفي حاجة. أما إذا كان في رخص أي واحد بيقدر يشتريه، ما في ضرر على الناس، أو إذا كان غالي بس الناس ما بحاجة له، غالي بس الناس ما هم محتاجين له، لا يدخلوا تحت هذا. شمع، في مرة أخذت كهربة أيام، واحد عنده شمع عن طريق السعر 3 مرات، لو 100 مرة ما بينضروا الناس بدون الشمع، لا يدخلوا في هذا. السكر والرز شيء، السكر ما بينضروا الناس بدون السكر، لا، الرز يقوم القمح مقامه ليحبسه ويبيعه بأغلى، إلا إذا كان ما في إلا الرز مثلا، إذا كان الرز هو قوت هذه البلدة، أحيانا يكون قوت للرز ما عندهم إلا رز في بعض البلاد هكذا، فينظر إلى حالة البلد، إذا كان قوتهم الرز، إذا واحد خبأ هذا الرز وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه بأغلى لا يجوز. بس مع هالشرطين، يعني تذكروا هدول الشرطين، الغلاء والحاجة، الغلاء والحاجة. هلا تفوت على البيت، عادة كل البيوت فيها كذا كيلو رز، كذا كيلو سكر، عادة يعني الناس ما أنا بحالة ضرورة في يوم يومين 3 أيام. الشرح يحرم أن يشتري الإنسان الطعام، أي القوت، أي ما يقوم به البدن، أي يعيش به، كالحنطة والشعير والحمص والفول حتى التمر والزبيب ونحوهما وقت الغلاء والحاجة. يعني كمان الرز بيدخل فيه، على سؤاله بيدخل فيه الرز إذا كان الناس تحتاج إليه، بس إذا عنده مثلا قمح يكتفون بالقمح، ما بيعودوا بحاجة للرز. يعني أي واحد من الأقوال إن كان الناس بحاجة له وسعره غالي مرتفع، هذا إذا حبسه ليبيعه بأغلى فلا يجوز. حتى لو مع وجود القوت الثاني؟ لا، ما قلنا إذا في قوت ثاني الناس لا تحتاج إلى الآخر، خلاص ما بيعود في احتكار، بده يكون بحيث إنه الناس تحتاج إليه. أما إذا كان الناس لا يحتاجون إليه الآن، لا يحرم عليه. وقت الغلاء والحاجة، يعني كلمة والحاجة تفهموا منها المعنى المقصود، إنه الناس تحتاج إليه. يعني إذا واحد في بلد فيها قمح، فيها قمح والرز قليل وغالي، الناس إذا طبخت القمح يقوم به البدن بلا ضرر أم لا؟ يقوم به البدن بلا ضرر. هل منقول هون إذا خبى الرز يصير عليه معصية؟ لا، لأنه الآن لا حاجة بالناس إليه، حاجة ضرورية بحيث إنهم ينضرون إن حبس هذا الرز، لا ما بينضرون. أما إذا كان ما في إلا الرز وهو غالي والناس بحاجة له، وخبأ هذا الرز، اشتراه وخبأه ليبيعه بأغلى، اشتراه بسعر غالي وخبأه ليبيعه بأغلى، فهم بيكون هذا الاحتكار المحرم. ليحبسه ويبيعه بأغلى من ذلك، أي بثمن زائد عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه، لأن الناس ينضرون. فإذا القيد هون بالحاجة، وعلل ليش؟ لأن الناس ينضرون. فإذا كان في قمح وما في رز إلا قليل، هو اشترى الرزات وخبيهم، بينضروا الناس. نحن عم نحكي باعتبار الشرع، مش باعتبار فهم الناس الضعيف اليوم. لا، بعض الناس اليوم يقول لك إذا ما في شوكولاتة صعب الموضوع، يعني بعض الناس هيك يقول لك واحد اشترى الموز مثلا، ما بقى في موز بالبلد، احتكر الموز. بيقول الموز منه شيء لا يستغنى عنه، إذا في قمح ونستغنى عن الموز إذا في قمح نستغني عن الموز ونستغني عن الرز كشيء يقوم به البدن وحده، بيقوم فيه البدن وحده. هم يحتاجون لهذا الطعام وهو يقطع عنهم حاجاتهم، يعني يحتاجون للرز فقطعه عنهم بالشرط اللي مضى، يحتاجون القمح فقطعه عنهم، يحتاجون الحمص فقطعه عنهم. وهذا يسمى الاحتكار، وهذا تفسيره في المذهب أي الشافعي. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، أي آثم، خطئ يخطأ فهو خاطئ، يعني أثم يأثم فهو آثم. كثير من الناس اليوم بيقولوا فهمك خاطئ، لا يقال عن شيء ما في مخالفة للشرع لا يقال خاطئ، خاطئ يعني آثم، يقال أخطأت في فهمك مش خاطئ. كثير الناس اليوم بيستعملوها بيقولوا هذا فهم خاطئ أو هذا شيء خاطئ عن شيء منه آثم، يقال خطأ. واحد عم بأوص غزال صاب إنسان منقول خطأ، أراد أن يقول محمد فقال محمود منقول خطأ، منقول خاطئ، خاطئ يعني آثم. فخرج بذلك احتكار طعام غير قوت، يعني إذا واحد خبأ غير القوت فهذا ما فيه معصية، كالتين واللوز والسمسم والتفاح، كل هذا ما فيه معصية. إذا واحد احتكر تينا يعني معنى خبأه أو لوزا أو سمسما أو تفاحا هذا ما بيدخل القوت الذي لا يستغني عنه البدن الذي يقوم به البدن وحده. واحتكار قوت لم يشتره كغلة ضيعته، كمن يملك بستانا طلع له فيه ثمار فحبسه فهذا ليس حراما. إنسان عنده بستان طلع فيه قوت رز أو قمح أو حمص مثلا فخبأه حتى يبيعه بسعر أغلى فهذا ليس حراما. إحنا ما عملوه خبأه بحيث أنه وجد أهل الضرورات هو يجد أن يعطيهم منه بلا ضرر فمنعهم منه، هذا بصير شيء ثاني. أنتوا تعرفوا مسألة عدم إنقاذ المضطر، عدم إنقاذ الغريق بلا عذر، يعني أنت عندك طعام زائد عن حاجاتك وحاجات أولادك وزوجتك وفي واحد يموت ينضر إن لم تطعمه، شو بتعمل؟ من المسلمين تطعمه وجوبا عليك، لا يجوز أن تمنعه من أن يأكل من هذا الطعام، فرض عليك أنك تطعميه. هون بيكون هون عم بيقول إذا واحد عنده بستان وغلت هذا البستان فيها قمح أو حمص أو رز فخبأها ليبيعها بسعر مرتفع فهذا لا يدخل في الاحتكار المحرم. أو اشترى القوت وقت الرخص أو الغلاء لنفسه وعياله أو وقت الغلاء والحاجة ليبيعه لا بأكثر، كل هذا ليس احتكارا محرما. اشترى القوت وقت الرخص غل بيعه ما في عليه معصية، أو الغلاء لنفسه وعياله، اشترى وقت الغلاء بس لنفسه وعياله لا ليبيعه بأكثر، وقت الغلاء والحاجة مش وقت الغلاء والحاجة اشترى ليبيعه بأكثر مش لنفسه وعياله. هون عم بيقول إن اشترى لنفسه وعياله ولو وقت الغلاء ما عليه معصية، أو وقت الغلاء والحاجة ليبيعه لا بأكثر، اشترى وقت الغلاء والحاجة ليبيعه بنفس الثمن ما في معصية. نعم إن اشتدت ضرورة الناس إليه لزمه البيع، يعني إذا كان اشتراه وقت الغلاء والحاجة وخبأه عنده واشتدت حاجة الناس إليه وجب عليه أن يبيعه حتى لا ينضر الناس. هذا بيحكم فيه الإنسان اللي عنده فهم بالشرع، مش بهدول أهل الهوى بيحكموا فيه. يعني واحد نحن عم نعمل دروس وفي بعض أحبابنا عم ينشروها عبر الإنترنت بفضل الله، كل يوم لحوالي 30,000 شخص عم يبعتوها، فعم يجينا أحيانا ردود من برا، بيجينا من ناس وهابية من معتزلة من حزب التحرير من حزب ما هب ودب مثل ما بيقولوا. فاليوم إجاني واحد هو بيبعت لي لحتى أنا أكتب له الرد، شو كتب؟ قال له أنا أوافق على رسائلك وإنني أرسلها إلى كل الناس لينتشر الخير لكني أعترض على الجملة الأولى في رسالتك. شو هي الجملة الأولى؟ حالكم يا نحن قايلين لا يجوز أن يقول الشخص عن بيع عن البيع إذا باع التاجر بسعر مرتفع أن هذا حرام أو هذا كفر، عن هاي العبارة قال أعترض على جملتك الأولى، قال فإن التجار فيهم جشع والعلماء لا ينكرون عليهم وارتفعت الأسعار 5% ومن هالكلام هذا اللي بيحكوه بعض الجهال. إذا كان واحد عم بيبيع بسعر غالي ما منقول حرام ولا منقول كفر، نحن كاتبين لا يجوز أن يقال عمن باع بسعر مرتفع حرام أو كفر. من شدة جهل الناس ما في تمييز عند أكثر الناس، قال أنا موافق على كل رسالتك إلا الجملة الأولى. هاي الجملة الأولى هذه يعترض عليها؟ وشو كاتبين نحن أصلا؟ كاتبين قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم، يعني حاطين الأدلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، حاطين أنه غلى السعر في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقيل له سعر لنا يا رسول الله فرفض وقال إن الله هو المسعر، يعني الله تعالى إن شاء أن يكون السعر مرتفعا ارتفع وإن شاء أن يكون منخفضا انخفض، يفعل الله ما يشاء. أنه حاطين العبارة وحاطين الدليل عليها، بس في ناس كأنه ما عندهم فهم. يعني هلأ واحد من إخواننا بالحج واقف في المسجد الحرام عم بيصف الجماعة اللي وراء، قال له انتبهوا منيحة على جهة القبلة. قامت وحدة قالت له ولحظة لحظة وين القبلة؟ قال هاي الكعبة حي. قالت له ليش الكعبة هي القبلة؟ قال له ايه الكعبة هي القبلة، مش عم تمزح هي؟ يعني بعض الناس سألوني عم تمزح؟ لا ما عم تمزح، بس إلى هذا الحد وصل الجهل بالناس. لأنه وقفت قالت له لحظة لحظة وين القبلة؟ قال له هاي الكعبة، إنه الكعبة قدامه من المسجد الحرام. قالت له ليش الكعبة هي القبلة؟ ايه فصار نحن لما نشرح أمران نمر على العبارة، نقول اللي قاعد خلص فهمها. هو بيكون حتى القبلة أحيانا بدك تشرح شو معناه القبلة، أنه هي الكعبة. نعم بدك تشرحها. فنحن لما نقول الله ليس ذكرا ليس أنثى ليس جسدا ليس روحا، مظبوط اللي عم نعمله صحيح. في ناس بلغ بهم الجهل بيعتقدوا الله ذكر، في ناس بيعتقدوا الله جسم، في ناس بيعتقدوا الله قاعد، في ناس بيعتقدوا الله بينزل وبيطلع. يعني إخواننا المشايخ، قال لي واحد منهم هني جماعة كل سنة بيروح لعندهم بدرسهم، شو مدرس أول شيء نحن؟ التوحيد بالتنزيل. قال لي رحت لعندهم عم بعملهم زيارة بدي بلش بالدرس، قالت له صاحبة البيت شو ربنا مش بينزل وبيطلع؟ يعني هو صار بيعرفهم يمكن 5 سنين أو 10 سنين ما بعرف، وكل ما يروح لعندهم بدرسهم نفس الدروس نحن مندرس عادة. أول شيء التوحيد التنزيل. قديش الناس بيحتاجوا للبيان والشرح والتفصيل حتى يفهموا. إذا ما عارفين إنه القبلة الكعبة الشريفة، قلت لكم هون بالملعب البلدي وبعيد، واحد من أحبابنا عم يشرح درس امرأة عمرها حوالي 45 سنة، فقال الله ليس جسدا ليس روحا ليس ذكرا ليس أنثى. قلت له شو عم تحكي يا شيخ، كل عمرنا بنعرف الله ذكر، عم تقولنا هلأ إنه الله منه ذكر؟ في بيروت في الملعب البلدي الطريق الجديد عمرها قال لي حوالي 45 سنة عايشة هون ببيروت مش بمجاهل أفريقيا أو بجزيرة نائية في البحر. فنحن نحتاج أن نعلم الناس التوحيد وأن نكرر عليهم هذا التوحيد. بمصر واحد عم بشرح له بالسيارة الأجرة، عم بتكلم أنا عن الله سبحانه وتعالى أنه ليس كمثله شيء، الله خالق كل شيء، لا يحتاج للمكان لا يحتاج للعرش. قال لي ده ربنا في كل جزء من العالم. بده يصب علي أن بعض المصريين يستعجلوا بالكلام وبعض اللبنانيين كمان يستعجلوا، بده يستعجل علي بأنه يسبقني بالحكي. قلت له لا لا لا لا، فهمته وتشهد الحمد لله، لكن عم أضربكم أمثلة مما هو موجود بين هؤلاء الناس الذين يظنون أنهم من المسلمين، هن مفكرين حالهم هذول من المسلمين. واحد عمره فوق 60 سنة طلع معه واحد من أحبابنا تاكسي من المدينة إلى مكة المكرمة، فشو بيحكوا نحن؟ بتعرفوا إخواننا بيفتحوا موضوع عن الدين وبيحكوا بالتوحيد بيحكوا بالعقيدة، بلش يعلموا التنزيه. شو قال له هذا؟ قال له أنا كل فكر إنه ربنا بتنقل بين مكة والمدينة، إنه مرة هون مرة هون، عزام ربنا سبحانه وتعالى يسكن بين مكة والمدينة، هكذا يعتقد. هو من أهل الحجاز، من أهل الحجاز. بعض الناس يقول لك أوه هنيك شو ما حيكون بيعرف؟ قال كنت عمره فوق 60 سنة، قال أنا هكذا كنت مفكر إنه ربنا ساكن بين مكة والمدينة. وهكذا وجد هنا في أهل بيروت من كان يعتقد أن الله يسكن الكعبة والعياذ بالله، يظنون أنه نحن متوجه للكعبة لأن الله ساكن في الكعبة والعياذ بالله. ووجد في أهل بيروت من يعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام مدفون في الكعبة، هذا أخف من ذاك. لكن نشوفه قديش فيه أنه بيحكوا الناس بالهجرة وهاجر الرسول إلى المدينة وعاش بالمدينة ومات بالمدينة، مع ذلك بعض الناس يعتقدوا أن الرسول مدفون في الكعبة. فماذا نفعل؟ علينا أن نعلم الناس. كل ما نحن ننقذ من هالخلق هذا بيكون لنا أجر عظيم عند الله، وما أكثر الجهل. كل سنة بحكي لكم هالقصة، وقفنا بعرفات بفضل الله، شفنا ناس واقفين برات عرفات، مش انه واقفين برات عرفات عم يكذروا، لا، واقفين الوقوف عزعمهم والأدعية وعاملين خيمة برات عرفات، يعني كل الوقت عاملين برات عرفات. والرسول قال الحج عرفة، يعني من فاته الوقوف فاته الحج. فهدول يعني راحت عليهم. وكثير من الناس لا يقبلون، صار الواحد بيجي بيتوجه للواحد ليحكي معه وقلبه عم يرجف، إلا يخاف من أنه لا يقبل منه. وكثير من الناس على هذا الحال، أنهم لا يقبلون، تحاول أن تراجعهم لكن لا يقبلون. واحد شفناه، أنا شفته بعيني، عم بيحرق لأولاده قبل منتصف ليلة العيد، نازل فيهم بالموس، حاطط لهم صابون، يلا. قلت له لا، شو عم تعمل بعد ما صار وقت الحلق أو التقصير؟ قال بلا بلا صار. قلت له لك ما صار؟ الفقهاء قالوا بعد منتصف ليلة العيد. بعد ما صار منتصف ليلة العيد؟ قال لي نحن شافعين. قلت له هن الشافعية قالوا لا لا، بعد منتصف ليلة العيد حتى يدخل وقت الحلق أو التقصير. ما رد عليه، هو عم بيحلق. شو بتعمل؟ ماذا نفعل؟ مثل ما قال الشيخ رحمه الله، قال نحن علمناهم فإن عملوا فلنا ولهم، وإن لم يعملوا فلنا وعليهم. يعني هن تركوا الاستفادة من هذا العلم، نحن هيك عم نعمل. هلأ واحدة من أخواتنا كانت بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموسم، قالت لي شفت نساء بيجوا من بعض البلاد أفريقيا، قالت لي بس تسجد الوحدة منهم وهن جماعة بيلبسوا هيك شيء بيحطوه خفيف بينكشف الظهر، عم تصلي على عزعمها ظهرها مكشوف، مش انه شيء من الحنك مثل ما كنا ننبه على هذا الموضوع، ظهرها بينكشف. ولا اكثرهم لا يقبلون، يكلمون لا يقبلون، كان الشخص لا يكلمهم. شيخنا بالنسبه اذا بان حنك عند امام مالك اذا صلى الشخص مع كشف شيء من العوره على قول عنده تصح الصلاه مع الاسم، يعني هذا اللي صلت مع انكشاف الحنك على مذهب مالك تصح صلاتها مع المعصية، تصح الصلاة إذا كشف هذا بالنسبة للنساء مع المعصية. بس هو إصلاح أمر الاعتقاد هو الأهم. فقد ما فيكم الله يبارك فيكم لا تفتروا في هذا، يعني الشيخ كان يوصي بهذا، بس هو هذا الواقع الذي نحتاجه نحن لأنفسنا لأهالينا لأحبابنا لجيراننا للناس، اللي هو إصلاح أمر العقيدة. انتشار الكفر صار بشكل يعني خوف مخيف، انتشار الكفر والفساد. يعني اجتمعت بأناس هناك صاروا ينشرون، أخبروني الآن ينشرون أنه لا يكفر أعيان الأشخاص، قال على زعمهم إذا واحد مثلا سب الله، إذا واحد سب النبي بنقول هذا كفر، بس ما بنقول هذا كافر. هذا عم ينشروها بعض الناس الآن، هذا فساد عظيم يجب أن نحذر منه. قلت لهم لكن على من يقام الحد على زعمهم؟ في بالشرع من بدل دينه فاقتلوه، وإذا واحد كفر يراجع. طيب إذا كان على زعمهم ما منكفر الأعيان، عرفتوا شو يعني ما منكفر الأعيان؟ يعني الأشخاص. طب على زعمهم إذا واحد صدر منه كفر براجع القول؟ مين بدي راجع على زعمه إذا كان لا يكفر الأعيان؟ عم ينشروها هيدي بين الناس، قال لا يكفر الأعيان، يقولون لهم نحن لا نكفر أعيان الأشخاص. فمعنى كلامهم هدم باب أحكام المرتدين اللي هو باب موجود في الشريعة الإسلامية. فنحن واجب علينا كل واحد منا مكلف مستطيع على أن ينكر هذه المنكرات، أن ينشر هذا الخير بين الناس، واجب عليه أن يفعل ذلك، لأنه الفساد عم ينتشر بشكل مخيف. والآيات القرآنية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا يشوف فيها الذين قالوا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا، على مين هذا رجع وكفروا؟ اللي قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم. بس مثل هذا الخبيث خالد الجندي طلع على التلفزيون، حطوه على التلفزيون قال أنا أكفر القول ولا أكفر القائل، هكذا قال. طب مثل هذا ما عم ينشر الفساد، هذا ينشر الفساد وعم يطلعوه على التلفزيونات، عم يطلعوه يعطي محاضرات باسم الدين باسم الدعوة باسم الإرشاد، وهو بالواقع يفسد الناس. مثل هذا الإنسان يفسد الناس، فوجب علينا أن نحذر منهم هؤلاء. نعم إن اشتدت ضرورة الناس إليه لزمه البيع، قلنا لزمه البيع لأنه في ضرورة هون وينضر الناس. فإن أبى أجبره القاضي عليه، وهذا هون العقد بيكون صحيح مع عدم موافقته لأنه في ضرورة. وعند عدم الاشتداد الأولى له أن يبيع ما فوق كفاية سنة لنفسه وعياله. يعني إذا ما كان في اشتداد في الناس، الأولى أن واحد ما يحبس هذه الأقوات هذا الطعام، يبيع ويترك كفاية سنة لنفسه ولأولاده ولعياله. عياله معناته من عليه نفقتهم، شن هيك حط عياله ما قال أولاده، أنا قلت أولاده وعياله. العيال لأنه من يعولهم الشخص، من هم تحت نفقته، مثل الأولاد الصغار، الزوجة، الأب الفقير، الأم الفقيرة، هذول اسم العيال. الحديث الذي إسناده ساقط وضعيف جدا، الخلق كلهم عيال الله، معناه فقراء الله، فقراء إلى الله، مفتقرون إلى الله، هذا معنى عيال الله. مش معناته أولاد الله. قلت لكم بمصر فتنا على مسجد الحسين، واحد على مدارس حاطط لفة على رأسه، كلنا أبناء الله والعياذ بالله. الذي يقول نحن أبناء الله يكفر، قصد المعنى أو لم يقصد المعنى. ويجوز له إذا خاف جائحة في زرع السنة الثانية إمساك كفايتها. يعني إذا خاف أن تأتي جائحة بلية على الزرع مثلا فيفسد هذا الزرع، مثل البرد مثلا أحيانا يفسد الزرع، يجوز له أن يمسك قدر ما يكفيه للسنة الجائية. وصرح القاضي حسين من أئمة الشافعية، هذا القاضي حسين كان من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، هو إمام كبير في الشافعية، بأنه يكره إمساك الثياب أي احتكارها. قال يكره إمساك الثياب أي احتكارها. وحمل الزركشي كلام القاضي حسين على الكراهة التحريمية، معناته نفس القيود اللي موجودة بالأول، يعني ثياب يحتاج إليها مثلا حتى يكتفي من الضرر، حتى يتحفظ من الضرر، ضرر البرد أو ضرر الحر. وقال الزركشي التخصيص بالأقوات فيه نظر، وينبغي جريانه في الثياب المحتاج إليها لستر عورة ودفع حر وبرد. يعني أنه نفس الحكم إذا كان الثياب يحتاج إليها لستر العورة أو لدفع أذى الحر أو دفع أذى البرد، معناته لا يجوز احتكارها وقت الغلاء والحاجة وحبسها حتى يبيعها بأغلى. ونقل السبكي عن القاضي حسين أنه في وقت الضرورة يحرم احتكار ما بالناس ضرورة إليه وهو في غنية عنه. هذه فيها قاعدة جليلة النفع، كل ما في الناس ضرورة إليه أي لا يستغنون عنه، بحيث إنهم إن لم يحصلوه أصابهم ضرر، الشخص الذي عنده هذا إن كان حبسه وقت الغلاء والحاجة حتى يبيعه بأغلى أثم وقع في المعصية. هذا شو نقل عن الشافعي القاضي حسين؟ شغلي كان الشيخ رحمه الله كثير يقولها. هذا اللي نقل عن الشافعي أنه قال من قال الله جالس على العرش كفر، هذا القاضي حسين هو الذي نقل عن الشافعي أنه قال من قال الله جالس على العرش كفر. أي كتاب؟ نجم المهتدي ورجم المعتدي. أي صحيفة؟ لأنه سهل 551، عشان هيك قلت لكم احفظوها وقتها، لأن الشيخ رحمه الله إذا تتذكروا كان عنده المخطوطة، صور لنا شقفة من المخطوطة اللي موجود فيها هذا القول، وأمر بطبعها، يعني طبعت هذه الصحيفة صفرة أحرفها وطبعت ووزعت بين الناس، أظن وصلت لأيديكم بدلكم. فكثير كان الشيخ يهتم بنقل هذا القول عن الشافعي. أنتم بتعرفوا في مجالسكم إذا قلتوا قال أبو حنيفة قال الشافعي، عند العوام أقوى بكثير ما أنه تقولوا قال الشيخ عبد الله الحبشي أو قلت أنا، أنتوا عن حالكم. فهذا عم يفيدنا فيها الشيخ، عم يعلمنا منهج نمشي عليه. إذا عنا هذه النقول عن كبار العلماء في نصر عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه إحنا نتمسك فيها ننشرها بين الناس. لذلك بتلاحظوا بالمدة الأخيرة رحمه الله الشيخ كان كثير إذا بتتذكروا يتكلم عن صفة الكلام. لما كان يتكلم عن صفة الكلام إذا بتتذكروا كمان كان يذكر ما قاله أبو حنيفة في الفقه الأكبر. ليش؟ لأنه كان يقول أن أبو حنيفة هو من السلف، لأنه ولد سنة، ولد مات 150 بس ولد سنة 80 للهجرة، فضوها الله يبارك فيكم، هو مات سنة 150 بالسنة اللي ولد فيها الشافعي. عم بيقول هيك الشيخ ليش؟ لأنه هؤلاء المشبهة يدعون أنهم من السلف، ويقولون الله يتكلم بالحرف والصوت. أبو حنيفة شو قال في الفقه الأكبر؟ والله يتكلم لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. مهم كثير هذا الكلام، مهم كثير نحفظ مين قال وين وأي سنة ولد أبو حنيفة، غير لما أنت تقول قال أبو حنيفة تجي بتورجي كتب المشبهة اللي عم يطبعوها يقولوا الله بيتكلم بالحرف والصوت. أبو حنيفة من السلف، هذول يدعون أنه من السلف وليسوا من السلف في الحقيقة. شو يعني الآلة؟ قلت لكم كلمة الشفتين منها مظبوط، اللسان مخارج الحروف. قال الشيخ رحمه الله قصده بالآلة هون مخارج الحروف، من وين تخرج الحروف؟ في شيء بيخرج من الشفتين، في شيء بيخرج من الحلق، هذه مخارج الحروف. قال الشيخ هذه الآلة اللي قصدها أبو حنيفة رضي الله عنه. فاحفظونا دول ما قاله أبو حنيفة، ما قاله الشافعي، وما قاله عنه القاضي حسين رحمه الله جميعا. قال أما ما اشتراه في وقت الرخص وليس في وقت الغلاء ثم خبأه ليبيعه في وقت الغلاء فيجوز ولو باعه بسعر غال جدا، لأن هذا ليس فيه إضرار بالناس. ما هن الناس بينشروا الفساد فيما بينهم، تعودوا الناس إذا واحد غالي يقول عنه لص حرامي، بعض الناس يعني بعض الناس بيقولوا إذا واحد غال لص حرامي، دبيح، صيدلية، فرمشية، بعرف شو بصيروا بيحكوا عليه لهذا الزلمة إذا بيع بسعر غالي، فيتناقلون ذلك. فلما واحد منهم يسمع مثل الدرس اللي إحنا كاتبين فيه إنه لا يجوز أن يقال حرام أو لص أو كفر، بيستغرب وبيستغرب العبارة الصحيحة اللي فيها الإنكار على العبارة الباطلة، لأنهم تعودوا الباطل فيما بينهم، تعودوا الباطل. تلاقيهم قاعدين بمجلس بيمزحوا بيقعوا بالكفر، إذا واحد ينكر عنه إنه شو فيها عم نمزح، يمزحون بزعمهم فيقعون في الكفر. الشيخ عبد الله بكتبه رأيته في أكثر من كتاب بيقول واحد جاء إلي في دمشق، وهذا الكلام منذ أكثر من 40 سنة، فأخبرني أنه كان مع أصحابه في الوظيفة في الدائرة الحكومية، فدخل رجل أعمى فأراد واحد منهم أن يمزح، فقال إذا جاك الأعمى فطبه، ما لك أكرم من ربه؟ قال فضحكنا وضحك الحاضرون. قال له الشيخ هذا كفر، الذي يقول هذا يكفر، لأنه نسب إلى الله ما لا يجوز، ما لا يليق أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. قال إذا جاءك الأعمى فطب طب اضربه، يعني طب اضربه. قال ما لك أكرم من رب، على زعم أن الله ابتلاه بالعمى، أنت ما لك أكرم من رب العالمين كمان أنت اضربه. قال فضحكنا وضحك الحاضرون. قال أي قال قال الله تعالى، قال قال الله تعالى إذا جاءك الأعمى فطبه، ما لك أكرم من ربه، نسب هذا إلى رب العالمين. من ينسب إلى الله مثل هذا القول يكفر والعياذ بالله. ماذا يريد من كلمة ما لك أكرم من ربه؟ الاعتراض على الله؟ إلى هنا إذا لم ترد الاعتراض على الله أو استحسان ضربه، أنه كانت كمان لا تستحسن أن يضرب الأعمى، فهذه لا تكفر. بس ليش عم يقولوا ما لك أكرم من ربه؟ لعم دخلوها بهذا، أخشى أن يكون يستحسنون ترك مساعدته أو يستحسنون ضربه. إذا استحسن ترك مساعدته هذا كفر، أو استحسنت ضربه كمان هذا كفر، لو ما قالت قال الله تعالى. مسؤوليك بيقولوا قال الله تعالى والعياذ بالله، أولئك الذين نقل عنهم الشيخ قالوا قال الله تعالى. إذا كانت تفهم من هذا استحسان ترك مساعدته مع القدرة عليها أو استحسان ضربه هذا في كفر. نعم نعم. كذلك بعض الناس عنا هون بيروت عياذ بالله بيقولوا كلمة فيها كفر، بيقولوا مين خص ابنه التمرة بخص رب العالمين بجمرة، ما سمعين هاي؟ وقال في بيروت يقولونها بعض الجهال، يقولونها هو في الشرع إذا واحد أعطى بعض أولاده شيئا يستحب له أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى أولئك، إلا أن يكون لسبب شرعي خصهم فلا كراهة إذا ترك التسوية بينهم في الهبة. يعني مثلا له ولد بار فأكرمه لبره وترك العاقة، لا كراهة في ذلك. أو له ولد فقير وولد غني فأعطى الفقير دون الغني، لا كراهة. أو له ولد لا يستطيع العمل مصاب بيده مثلا علة وولد يعمل فأعطى العليل وترك الصحيح لا كراهة. أما إن كان بلا سبب خص ولدا بهبة دون الولد الآخر مكروه بلا سبب شرعي مكروه. أما هن عم يطلقوا القول بيقولوا من خص ولده التمرة بخص ربنا بجمرة والعياذ بالله. وأيضا في بيروت يقولون بعض الناس, أنا أسمع من بعض الناس يسألون عن هذه, يقولون تنة تدخل الجنة, بيقولوا تنة تدخل الجنة. مين هذا؟ بواحد عم يطعميه شغلة, يوم بيأكل أول مرة بده يطعميه مرة ثانية, شو بيقول له؟ بيقول له تنة تدخل الجنة. قال الشيخ رحمه الله إن كان يفهم من هذا أن مجرد أن يأكل الشخص مرة ثانية يكون سببا لدخول الجنة كفر. أما إن كان يفهم منه كل ثانيا لتجبر خاطري لتدخل السرور إلى قلبي وهذه حسنة والحسنة تدخل الجنة فلا يدخل. فقال الشيخ رحمه الله يعني وجد لها تأويلا, ما بعد زيك بيفهموا. بس أظن سامعين أنت, أنا بتعلم مين سمع هاي, سمع من بعض أصحاب اللفات مش من عوام الناس بضيفوا وقتين. هني هدول بيمزحوا أمرار أكثر من غيرهم فيما يتعلق بهذه الأمور. يعني شو أنا سمعت من الناس الأرض عرفات كلام والعياذ بالله فاسد فاسد فاسد, بس ما هلا وقت إنه يذكر واحد كل شيء سمعه. بس إنه بعرفات وعنا يحكي تليفون مع أهله بحلب عم يمزح معهم بأمور تتعلق بالدين فاسدة معارضة للشرع. يعني هو قاعد بعرف عزمه إنه رايح الحج. في ناس هيك بالنسبة إلهم الحج إما نزهة أو إنه تعب له شوي ورجع. واحد اليوم حكي لي قال لي عم بيحكي مع واحد جارنا اسمه أحمد, قال له يا أحمد, قال له شو اسمك, كيف عم تقول لي أحمد, قال له ما اسمك أحمد, قال له أنا الحج أحمد دفعت 1800 دولار مش تقول لي أحمد, فتقول لي حج أحمد. بعض الناس هكذا بيدفعوا المصاري بيقول لك أنا خلص حلوا يقولوا لي حج. اليوم واحد حكي لي اليوم ضحى هذا اليوم قال لي جارنا اسمه أحمد عم يطلب كيف تقول لي أحمد, أنا الحج أحمد دفع 1800 دولار عشان أنت تيجي تقول لي يا أحمد. هؤلاء الجهال. قال الشيخ رحمه الله وأن يزيد في ثمن سلعة ليغر غيره. الشرح أنه يحرم أن يزيد في ثمن سلعة لا ليشتري بل ليغر الناس, كما يفعل بعض الناس فيما يسمونه بالمزادات, من أن البائع يتفق مع واحد فيقف بين الناس ليزيد في السعر ليغرهم فيزيدهم في السعر أيضا, يوهمهم أن هذا الغرض سعره أكثر مما قالوا ليزيدوا في السعر, وهذا الذي زاد في السعر لا يريد أن يشتريه, وهذا يسمى النجش, وقد ثبت النهي عنه في الصحيح, وذلك ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. المزاد العلني بالأصل جائز, فتنا على محل واحد حاطط غرض قال أنا بدي بيع هذه الشغلة, مين بيعطينا سعر ببلش مثلا كلكم قاعدين, واحد قال 10 الثاني قال 11, شو اللي نجش النجش الذي يتكلم عنه؟ هو بيحط واحد بيقولوا إذا قالوا 10 قول 11 قالوا 15 قول 16, هذا ليغرهم ليظنوا أن هذه السلعة تساوي أكثر من ذلك حتى يزيدوا في السعر. هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تناجشوا, فيحرم النجش بتسكين الجيم, ولو كانت الزيادة في مال محجور عليه لترويجه له. عرفتوا شو المال المحجور عليه؟ واحد سفيه لا يصلح أمر دينه وماله فحجر عليه الحاكم, هذا محجور عليه, فإذا أريد أن يباع شيء من مال محجور كما لا يجوز أن يدخل شخص يعمل هذا النجش حتى يغر الناس. ويلتحق بالنجش مدح السلعة ليرغب غيره فيها بكذب, وما أكثر من يفعل ذلك. يعني في واحد من أحبابنا اشتغل ببيع السيارات, بعد مدة شفته ترك الشغلة قلت له ليش تركتها وكنت عم تربح على علمي, قال لي صعب بدون كذب صعب, قال لي كل اللي بيشتغلوا بالشغلة فيما هو رأى قال لي يكذبون حتى يبيعوا السيارة, قال لي يصعب أن واحد يدخل في هذا المضمار في هذا العمل السيارات المستعملة يعني إلا أن يكذب في ذلك. كيف يعني يكذب؟ كان يخفي العيوب التي فيها. نفسك بتطاوعك عادة أنك تقول كل العيوب اللي في السيارة اللي بدك تبيعها إلا أن تغلبها, ما بتطاوعك عادة تقول لك بطل تنباع معك, فهذا يكثر فيه الغش والكذب. وقد قيد الشافعي رضي الله عنه في كتاب اختلاف الحديث حصول الإثم بأن يكون الناجش عالما بورود النهي في ذلك. قال رضي الله عنه: فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله. وصرح باشتراط ذلك القاضي أبو الطيب في كتاب اختلاف الحديث. أما لو قال له شخص: أدفع لك كذا، ثم جاء آخر فعرض سعرا أعلى في البضاعة قبل استقرار الثمن، من المسألة اللي سبقت، لا ليغر الأول فللبائع أن يبيع من يشاء منهما. أنا واقف بدي بيعها، واقف واحد قلت له أنا بدي بيعها بعشرة بعد ما استقر الثمن، واحد تاني سمع قال لي أنا مشتري بـ11 مثلا، ما قصده يغره لديك ليقول 12 متفق معي، لا عجبته قال أنا بس بعد ما استقر الثمن. لذلك هون قال قبل استقرار الثمن حتى لا يكون عليه معصية. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.